على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم معنان آياتك ناءكا دردر سو سورة سورة المعارج أمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي أفرتمي أفري لكويس إسيدا ترباتما إسين إيغا سورة الحاقة بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمني دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي سأل سائل namni gaafataan tokko takkaa kadhataan tokko azaabni rabbirraa isatti bu'uu gaafatee takkaa kadhatee jira inni azaabni itti bu'uu kadhate sun namicha tokko kan Nadr ibn al-Haris je'amu wanni inni je'ee kadhate yaa rabbi yoo wanni Muhammad je'u dhugaa taate dhagaasa mi'ii nutti roobsi takkaa buusi nu fixi je'eeti kadhate bicazaabin waaqicin lilkaafiriin cazaaba warra kafaretti bu'uudhaa taa'u akka rabbiin daddafee ammuma isatti buusu kadhate ليس له دافع كان نمني أذاب كفارة بؤسا إسان الرا ديبسو دندي تكا ديبسو هنجر من الله ذي المعارج أذاب ربي سمي أمرا إسان التبؤ تعرج الملائكة والروح إليه كان كرا سنين ملائك kotaa fi mataan isaanii Jibriil kan ruux je'amu gara isaa lafarraa ol bayan bakka ajajni rabbii itti bu'u kan achirraa gara lafaa gabbu'u gayu'u jecha sun sami'i duuba rabbii samii malaayikan galtu kophaa isaa uumerraayi azaabni kuffaaratti dhufa takkaa bu'a fi yawmin kaana miqdaaruhuu 50,000 sana guyyaa qiyaama'aa keessa isaanitti bu'a kan dheerinni isaa dheerinni guyyaa qiyaama'aa gara orma kuffaaratiin yoo laalan bara 50,000tti qixxaayu waan cinqiin isaanitti heddummaattuuf ammoo gara orma mu'minaatiin yoo laalan guyyaan qiyaama'aa gabaaba'a tanaaf jecha namni azaabni rabbii asitti itti bu'uu kadhatu sun azaaba jabaa guyyaa dheeraatitu isa eeggataa hin jarjarin fasbir sabran jamiila tanaaf jecha yaa ergamaa kiyya Muhammad nama azaaba natti buusi takkaa nutti buusi siin je'u sanitti hin aarinii obsa gaarii bareedaa obsi kan aarri keessan jirre obsi waan rabbiin kee isaan godhu'uu taa'u eegi عذاب جبا إسام مدتا أرجو أوفتيسا إنهم يرونه بعيدا أرمي كفارا كان عذاب برباد سن عذاب نئسان بربادا سن وان إسان الرافقو جرو تيويادا تكاسيا وان ددفئ إسان التهن بون تيوسيا تكايادا ونراه قريبا أمونتي أك عذاب نئسان التبؤو داتاء سن ديوتي بين تكايوغر يوم تكون السماء كالمهل قيان عذاب نئسان التبؤو داتاء قيا سمين بيت ايات أك رساسة بكت وتكون الجبال كالعهن قيا قارتين أك سوف إدميت هاتي لافت تن إلين سفور إي أزور ولا يسأل حميم حميما قافس آل آليد آناتي مال تاتجت هنقافت فر فرنقافت وانمو چنكين إستبوت يا ربي نباسي ملي نباسي ملي نما برا إسا إران فتشيف تفجج كان متائفي ملي نما برا همّل أن يبصرونهم غافس أجت آل يوكافر والأرغنيت والتك أبمني والبيخني هاتيو والهندبسا يود المجرم قافس كفار تنكين اتجاباته كيس ونهووف لو يفتدي من عذاب يومئذ ودو عذاب قياك يا مآسا نرى إفبته ببنيه إلمان إسات وصاحبته أمال جارتي إسات وأخيه أمال أبوليس إسات وفصيلته التي تؤويه أمال لمي تكاقس إساتا إسا إفتك أبدو هندك الني أدو إفباسي ومن في الأرض جميعا أمال أدو نمن الدنيا الرجر هندك إساتي مر إساني كني إفبته ثم ينجيه دوبا وان دوبا نسان هند كنون كان نجا إسا بافت تكا إسا بتتات سلا نجالة تكا نهواف كلا لكي إسا هم بتو هنهونيف إنها لظى إبد كفار فقب آيسون إبد جبا همارا نزاعة إبد سن إرالك إسا تكا كاسا للشوا غوغا متاء تكا غوغا آما هند غوغا آما هندا غبي فتئي أمس هجمسا ديبئي ميرا أكا ورئي بالداس لا أرججج آف تدعو من أدبر وتولى إبدس نما دينا رب الرقرقل إفت إسيامت نات أوجج قمك يكوت جت كان هقا إني أفه أبدي وادت وجمع فعوع نمن إسين أكس قوتس نما دين الرقرقل هري ولدتك أبي ميشاك سكاي إرتاء كان حق إراهم بافن حق نماتيو حق ربيتيو كان هري إساك سجرو هنكنن إن الإنسان خلق هلوعا دقايا إلمنا ما هالها ما كبا كان هلوعا جأمو هلوعا جتشون كان قلبين إساء قدهن تين يجتشو كان قبسهن قبن بولولا دوين وهركان بان تناف جتشا إرهدون نما إذا مسه الشر جزوعا هقا ونهمتون إسا تويت صبري تكا أبسد أبيتي مراتا كان وان كان رب ما تنتفد إسمات نفراهيان وإذا مسه الخير منوعا أمو يو ونقار إسا تويت هري أرجتي تكا وبرتي نما أوت هك ربيتي الراباسو ديدا كرا هكا نما برسيسو ديدا هالي المنما أكس إلا المصلين يو ور ربيتي أمانتات ملائسان أكسيمتي الذين هم على صلاتهم دائمون ور ربيتي أمانسون ور صلاة إسانيهن إيفن والذين في أموالهم حق معلوم إسان ورهري إساني كيس هين إبي كمان جرو سن زكاء تكا صدقاء للسائل نموا خدتوف والمحروم نما كد النيف كان نمني دريسسي وهن كننا في اللئة هري إسرى واكن والذين يصدقون بيوم الدين أما اللي إسان والرقياك يا ماء أقومس كان نقفا ياد وان إسا كيس جرو وجي والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إسان والرعذاب ربي إساني صدات كان إسا صدعاف وان هم توليسني وان قاريد لغن إن عذاب ربهم غير مأمون عذابني ربي إساني كان أمن مومتي ودو إبادا كيستي أكان جباتن اللئي تناف جتش واني بربادمو عذاب ربي صداتا رحمة إسا خجيلو هاتيو هقا فياك أبن صدان عذاب نما انجفتة هقا فياك أبن رحمة ربي خجيل نما انجفت أوت قارئ والذين هم لفروجهم حافظون أمس ورطلان ور بكا آنئي إفئيب تكا بكا ألنين افتيس كان قمناتك زنا هندلين جتشو تلاتيو إيرتيو إلا على أزواجهم يو جارسا جارتي تاتملي جارسا جارتين ولت أفو تاتملي أو ما ملكت أيمانهم تكا زمن قبر جراتو تري قبرتي إسانتي إذا أمو يوتات ملي جارتئي في قبرتين أكتوكو فإنهم غير ملومين إسان وان سنرتي هنزقا لمن تكايو ما دلي دنجأني إسان هنكأبا ربيتو وان دبنسن كرا إساني قئي فمن ابتغى وراء ذلك أمو نمني والربين كراتك حلال إساني قد إيسي وامبرا برباد كان حرامت دبري زنا قد فأولئك هم العادون إسان والروسنا بي كان وان إسان فقايو إيسي وان إسان فهنجين يتتر كانفتو نكتات أمن نمني jaartii isaa dhiisee takka isii gulanteeffate dhiisee dhalaa biraa barbaadu takka dhalaan jaarsa ifii dhirsa ifii dhiiftee dhiira biraa barbaaddu akkasuma dhiirti dhalaa rabbi halaal isaaniif godhe dhiiftee dhiira akka ifii barbaaddu warra karaa rabbirraa baye qixaaxamu'uuf taa'an والذين هم لأماناتهم وعهدهم أمس ورطلان ور أمان آفي باللمساني هند راعون إيغو كنين أمانا ربي كان أكا صلاتها فأما اللي أمانا نماتا أكا وان إسام بركاية نيفا akkasuma baallama rabbiif takkaa namaaf seenaniin guutanii dhaabbatan walladhiina hum bishahaadaatihim qaa'imuun ammas warri tolaan warra ragaa isaanitiin dhaabbatu kan waan arge dhoysuu dhabee misikirii namaa bayu yookaa ragaa namaa tayu walladhiina hum calaa salaatihim yuxaafidhuun ammas isaan warra salaata isaanii shanan tiifatee waytii isii keessatti guutee salaatu ulaa'ika warri waan dubbanneen beekaman kan zakaa takkaa sadaqaa baafatu warri guyyaa qiyaama'atti amane warri azaaba rabbii sodaatu warri gumnumma arraa if eegu warri amaanaa ifii tiisu kan baallama guutu kan waan argeen ragaa bayu warri salaata shanan guutee salaatu isaan warra milkaa'e ور جنتاتي في جنات مكرمون جنة كيستي وانفئن هندان بد فمن فما للذين كفروا قبلك مهطعين سمالف أرم كفارا هقا هند قرك لالا كان سرى إجا قدهن أبن عن اليمين وعن الشمال كان مرقى بتاكيت سلالا عزين جماعاتك توتا توتا واني أرمي كفاراس جئو يو أرمي مؤمنا جنة سيني نوت إسان درة جنة سينة ولينجأن إشن آفجج دوب ربين إسان الرت ديبس أوجتش أكجئ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم سأرم كفاراس جنتك أنا نئيس سفمو خجيلني كلا لك هن خجيل خجيل أراها دابتني كرا جنة الرهنجرني أومم لجتش آف كان dalagaa jannataa hin dalayne jannata hin seenani innaa khalaqnaahum mimmaa yaclamuun nuti waan isaan beekanirraa isaan uumne akkuma nama biraa waan sanirraa uumne sun bishaan dhala'aa dhiirarraa bayu kan garaa haadhaa keessatti ilmoo tayu duuba bishaan sun waan fokkattuu furrii fakkaattu xuri'ii akkamitti bishaan sanirraa dhalatuu qofaan jannata seenuu kajeelan wanni jannata seenaniin eega bishaan xurii sanirraa uumamanii rabbitti amananii iftahaarsu'u akkamiin odoo amananii if hin xahaarsin bishaan xurii sanirraa uumamuu qofaan jannata seenuu khajeelan hin khajeelin jechuu. Namni jannata rabbii fedhu amanee rabbi haa sodaatu hoggaasan jannata rabbii argata. فلا أقسم برب المشارق والمغارب ربي غربيات في غرديا هند أومن خخد بكا وان أك أدؤ جاء أرجئي فان باته ديتن تكا لتن تكا سنتن خخد إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم نتي ورم كفارا سن أبم سيفني تكا ديم سيفني والرئيسان الرجال كان ربت أمني جنة سينوهك أقرأتو فدو يوكا أومو دندين وما نحن بمسبوقين نتي waan sanirraa hin dadhabnu wanni nu dadhabsiisu hin jiru fadharhum tanaaf jecha ati orma kuffaaraa san itti dhiisi yahuuduu wayalcabuu haa badii isaanii keessa dabranii taphatanii hattaa yulaaquu yawmahum alladhii yuucaduun hanga guyyaa isaanii kan isa keessatti azzabaman qunnamanitti guyyaa rabbiin isaanii qabe sun guyyaa qiyaama'aati. Yawma yakhrujuuna minal ajdaasi siraa'aa guyyaa daddafanii qabri'ii bayan dirree qiyaama'aa dhaabbatu jecha ka'annahum ilaa nusubin yuufiduun akka waan baandiraa yookaa alaabaa dhaabamte tuqu'u takkaa bira gayu'u ori'anitti hoggaa qabri'ii bayan gara dirree qiyaama'aa tan namni hundi itti wal gayu sanitti ori'an khoshi'atan absaaruhum kan ijji isaanii saalfattu takkaa qaanfattu waan balleessite beeytii tarhaquhum dhilla kan xiqqeenyi isaanirraa mul'atu ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون قيانسون قيا أكا كفارسون إسا كيستي كتاتمو إساني أبني إسان كتان إتئيسي درسين إبسدي في سدي تميتو كفآهن قد